أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله فيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ذكر كثير من أهل العلم أن هذه الآية نزلت في حطوس بن زهير ذي خويصرة التميمي رأس المنافقين. قالوا: وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا، فقال: يا نبي الله اعدل فإنك لن تعدل. قبحه الله. وقصة ذي الخويصرة معروفة ثابتة في الصحيح، ولكن الذي يظهر أن هذه الآية ليست نازلة فيه، وإن زعم كثير من كبراء المفسرين أنها نازلة في ذي الخويصرة، وإنما قلنا إن الأظهر أنها نازلة في غيره. أن المعروف أن القسمة التي قال فيها حرقوس بن زهير التميمي المعروف بذي الخويصرة أصل الخوارج قبحه وقبحهم الله، أن ذلك في قسم النبي لغنائم حنين قال ذلك فيه. وهذه الآية يصرح الله فيها بأنهم لمزوه في قسم الصدقات وهي الزكوات، والصدقات غير الغنائم. فالأظهر أن الأصل فيها هو ما قاله ابن جريج رحمه الله وغيره، أنها نزلت في رجل من الأنصار من المنافقين حضر النبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا من الصدقات، فقال: يا نبي الله اعدل فإنك لم تعدل. قبحه الله. فنزلت هذه الآية فيه. وهذه الآيات من سورة براءة يبين الله بها أصنافا من المنافقين، يقول: ومنهم من هو كذا ومنهم من هو كذا، كما تقدم في قوله: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. وقال هنا: ومنهم من يلمزك في الصدقات، وسيأتي قوله: ومنهم الذين يؤذون النبي. هذه طوائف من المنافقين تعمل قبائح مختلفة الأصناف بينها الله في هذه السورة. ومنهم أي من المنافقين من يلمزك يا نبي الله، واللمز معناه العيب والطعن. تقول العرب: لمزه إذا عابه وطعن فيه. ومنه قوله: يلمزون المطوعين من المؤمنين. لا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعب أحدكم أخاه ويطعن فيه. ومنه: ويل لكل همزة لمزة، لأن اللمزة فعلة تدل على المبالغة، أي كثير لمز الناس، أي عيبهم والطعن فيهم. ومن هؤلاء المنافقين صنف آخر يلمزك يا نبي الله، يطعن عليك ويعيبك في قسم الصدقات، ويقولون: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ولم يراع فيها العدل كما ينبغي. ثم إن الله بين قبائحهم وفضحهم بأن هذا القول الذي تجرأوا عليه ما حملهم عليه إلا الطمع والشرف ومحبة شيء يعطونه في خصوص أنفسهم. ولذا قال: فإن أعطوا منها رضوا، فإن أعطوا من الصدقات رضوا، ذلك العطاء، وسكتوا وفرحوا، وإن لم يعطوا منها